أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال: وشبه في نجوم الفناء قبله كعطش أرض صلح، كعطش أرض صلح صالح السلطان الكفار عليها وزرعوها، زرعوها الكفار فعطشت، فإن الكلى لازم لازم يخلصوا هذا الكفار، يخلصوا الكلى، لأن الصلح راه وقع على رؤوسهم يجي على أضرار، فإن الكلى لازم لهم لأنه ليس بإشارة حقيقية، وإنما صالحهم بمال معلوم، ولا يسمى خراجا إلا مجازا. وقال رحمه الله: وهل مطلقا أو إلا أن يصالحوا على الأرض؟ تأويلا، وهل يلزمهم مطلقا عينوه للأرض أو للأرض مع الرؤوس، يعني جزية أو مجملا؟ وأما لو عينوه للرؤوس فقط فظاهر أنه لا يسقط عنه بحال، أو محل اللزوم إلا أن يصالحوا على الأرض وحدها، فعطشت فلا يلزمهم الكلى. ومثلهما إذا صالحهم بشيء على الأرض والرؤوس وميز مال كل، فإذا زرعوها فعطشت أو لم تروى فإنه لا يلزمهم كلا فيما قابل الأرض. وأما لو صالحهم على الجماجم الرؤوس فقط أو مجملا فيلزمه قطعا عطشت أو لم تعطش، تأويلا يرجح تأويل الإطلاق. ثم إن أسلموا سقط عنهم ما صالحوا عليهم، والأرض ملك لهم تباع وتورث عنهم لأنها مال من أموالهم إلى سنهم، بخلاف الأرض الخراجية كأرض مصر فإنها أجرة محققة لأنها أرض عنوى موقوفة آجرها السلطان للناس، لأنه الناظر والخليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عطشت سقطت الأجرة كما مر، ولا تباع ولا تهاب ولا ترث، فإن أردلك نسمع، فإن مات واضع اليد من الفلاحين فالنظر للسلطان أو نائبه في ذلك، ولكن يجب عليه مراعاة المصلحة والعرف، فلا ينزع طين أحد لآخر ولا طين أهل بلد لأهل بلد أخرى ولا لنفسه. وإذا مات واضع يدين، وكان العرف أن يعطي لورثته، كما نحضر أرض زراعية اللي رهم يقسموها على الجماعة يعطوهم 6 و7، يجب عليهم مراعاة المصلحة والعرف، فلا ينزع طين أحد لآخر ولا طين أهل بلد لأهل بلد أخرى ولا لنفسه. وإذا مات واضع يد، وكان العرف أن يعطي لورثته الذكور دون الإناث، دون الإناث عمل به كما تقدم، كذا ضروف راه يموت هذاك واحد منهم ويكون عنده عائلة، ينزل أولاده ينزلوا منزلته، وهل تدخل المرأة والبنت والمثلاء هذيك ما يسمى غير لك على حسب وشي الحاكم كما تقدم من سد الباب للنشا. وما جنى من الخراج صرف في مصالح المسلمين، لأن محله بيت مالهم والسلطان ناظر وله الأخذ منهم بالعرف في المعروف. وأما الملتزمون فليس لهم تصرف فيه بوجه ما، إذ ليسوا بنواب السلطان ولا لنائبه، وإنما هم جباة مضروبة على أيديهم كالجاني في الزكاة، ليس له تصرف إلا في جني الزكاة، ويعطى أجرته منها لا من نقد المال. كذلك الملتزم الذي التزم السلطان أو لنائبه أن يجمع له خراج البلد الفلانية وله في نظير ذلك ما يسمونه قابض أجرة، ثم إن هذا القابض إن كان جعله السلاطين الماضون على الفلاحين من جملة الخراج برضاهم فهو حلال الملتزم، وإلا فهو سحت لأنه من باب لأنه من مال الفلاحين. لا يقال الملتزم قد استأجر البلد من السلطان أو نائبه فله أن يؤجرها الفلاحين بما شاء، كما استأجر دارا موقوفة على مستحقين من ناظرها فله أن يؤجرها لغيره بما شاء، لأننا نقول كذا ظن بعض الحمقى الأغبياء فأفتوهم بما لم ينزل الله به من سلطان، فضلوا وأضلوا وما كانوا مهتدين، وليس كما ظنوا، فإنما المال الذي يدفعه الملتزم مما يسمونه بالحلوان للسلطان أو لنائبه في نظيره وضيل، والتقرير المسمى دال بالتقسيم نظيره مال مات جندي عن علوفاتين، فيدفع رجل للسلطان مالا ليقرره مكانه في قبل العلوها لنفسه. كذلك الملتزم دفع مال للسلطان ليمكنه على الجباية ليأخذ القابض لنفسه، فليس هذا بإجارة ولا بيع كما هو معلوم بالبداهة. الإجارة تمليك منافع معلومة في زمان معلوم بمال معلوم، هذه وقعت في مصر. ولا يقال السلطان أو نائبه كل سنة يكتب تقريرا وتقسيطا للملتزم بصورة إجارة، ويدفع الملتزم للسلطان الخراج المسمى بالنيرة، النيرة سمعني. لأننا نقول النيرة ليس مالا للملتزم، وإنما هو خراج قد فرضه السلاطين المتقدمون على المزارعين ليدفعوه للناظر المتولي أمر المصالح الإسلامية ليصرفه في مصالح المسلمين، كناظر على وقف عين جابيا على جمع مال الوقف ليصرفه الناظر المستحقين. وكل هذا مبني على أن أرض الزراعة وقف كما هو عندنا والمفتى به عند الحنفية، وأما على أنها مملوكة كما هو المفتى به عند الشافعية، بناء على أن قرى مصر فتحت صلحا، فظاهر البديهة أن الملتزم لا تصرف له، وقد أفتاهم من اتبعها وهمه وأن لهم التصرف في الأرض وأن لهم التمكين والنزعة والزيادة والنقصان، حتى قالوا له أن يزيد على الفلاحين ما شاء ولو فوق طاقتهم، والفلاح مخير بين أن يرضى فيزرع وأن يترك. واشتهرت هذه البذلة الباطلة ضرورة بمصر حتى صار الأمراء على عباد الله بجميع أنواع الجور والظلم، ويقول الظالم بلدي اشتريتها بمالي أفعل فيها ومن فلاحي ما شئت، كما أفتاني بذلك العلماء، فصار المفتون يقلد بعضهم بعض، وزادوا أن قالوا لو كان للبلد ملتزمان وباع أحدهما حصته فللثاني الأخذ بالشفعة صرفك، فانظر كيف جعلوه شريكا مالكا، وأن هذا الإسقاط بيع، وأن شريكه يستحق بالشفعة، ولئن سألتهم من أين جاءكم هذا لقالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. ثم أخرج من قوله ولزم الكلى بالتمكن قوله قال رحمه الله عكس تلف الزرع لكثرة دودها أو فأرها أو عطش أو بقي القليل. عكس تلف الزرع بآفة اكرها له ولكن الزرع هذاك آفة تزرع بآفة من مال الأرض ندخل فيها. وأراد بالعكس المقابلة بالنفي والإثبات أي عكس الحكم المتقدم من وجوب الكلى وعكسه أي نقيضه عدم وجوبه بآفة من أرضه لكثرة دودها خرج بها دود وخسر زرع لا يخلص كلا لكثرة دودها أو فأرها لو قال لدودها كان أحسن وأحسن إلا تشترط الكثرة أو عطشين العطش فتلف كله أي خلصك أو بقي منه قليل كستة أفدين من مئة مثلا أخرج على حد أي خلصك. وظاهره ولو انفرد بجهة فلا يلزمه كلاؤها وقيل محله إن كان متفرقا في جملة الفدادين فلو كان مجتمعا في جهة لا وجب كلاؤه بخصوصه. قال رحمه الله ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقة بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل خروجه. ولم يجبر آجر وهو المؤجر كمالك دار مثلا على إصلاح الشرع ما يجبروش إذا أوقع في هذه الدار شيء يجبروش على الإصلاح فهي سكن للمكتري لا للمكتري ساكن مثلا مطلقا سواء كان ما احتاج للإصلاح يضر بالساكن أم لا حدث بعد العقد أم لا أم كان معه السكن أم لا وبالخيار المكتري يحب يخرج يخرج هذا ابن القاسم ويخير الساكن بين السكنى فينزمه كلا والخروج منها. فلو أنفق المكتري شيئا من عنده هنا يحملها هو حمل على التبرع فإن انقضت المدة خير ربها في دفع قيمته منقوضا أو أمره بنقضه لأنه كالغاصب حتى إذا سكم الروح لم يقوله بخلاف ما لو أذن له في الإصلاح فيأخذه بقيمته قائما إن لم يقض وما صرفته فهو علي فينزمه جميع ما صرفه بخلاف ساكن أصلح له أصلح له رب الدار أو ناظرها من هدم فيجبر على السفنة إذا كان الدار حب يصلح وصلح له واجب عليه يسكن فيجبر على السفنة بقية المدة يكمل المدة له ويلزم يعترض يقولوا لا نخرج يخرج يسكن تارك كمل الأجل وينزمه جميع كلا قبل خروجه متعلق بإصلاح فإن خالف قبل الإصلاح لم يكن له جبره على عبده إليها بقية المدة. ثم قال رحمه الله وإن اكتريا حانوتا فأراد كل مقدمه قسم إن أمكن وإلا أكري عليهما. وإن اكتريا أو اشتريا حانوتا اكلوا حانوت بناتا والله شروا بناتا وتنازع هذا الاثنين اللي شروا فأراد كل مقدمه كل واحد يقول أنا أنت منه هذه الجهة هذه اللي مليحه فأراد كل مقدمه بوقوع العقد مجملا العقد مجمل بيناتا مجملا قسم بينهما قسم بينهما إن أمكن خرج جبني واحد ثاني في الحقيقة كان شريك واحد في الصباط وشاريين آلة كبيرة تساويها. قال لا وبعد واحد منهم خرج قالوا اخدم على روحك كان روح جاي وخلّلوا هذه المدام. بعد رجع ليك الآلة هذيك باش انا نقسموها والله نبيعوها والله ايه قالوا انا نشريها اللي شد الحنوت اللي خلاها فيها قالوا انا نشدها ايه فشدها قالوا انا نشدها بثمن اللي شريناه فيه في الاول. قالوا هذاك لا نشوفه واش تسوى اليوم ولا قالوا لا نشدها بثمن اللي شريناه فيه في الاول. الحق هنا مع مليكم اللي يطلب السعر الثاني معروفه ايه اللي يسمى خدم بها باطل وفي الاخير ساعدوا في الثلاثه بيعوها سعر السوق هو المعتبر. ايوه السوق وقالوا لك كيما شرينا انا خلصك ايه قالوا كيما قالوا خليني نندي خلينا ندي هم قالوا لا فأراد كل مقدمه لوقوع العقد مجملا قسم بينهما يقسم بيناتهم الحنف إن أمكن القسم إذا كان يتوكل هذا الحال التي تقسم وإن لا يمكن يتوكلش أكري عليه ما يكره القضاء الشرع يكريه لهم القضاء بالضرورة ولو اتفق على المقدم واختلف في الجهة فالقرعة لخفة الأمر فيه والبيت المطل بعضه على نهر أو بستان كذلك وكان بيناتهم سكنان وواحد مطل على البحر كذلك وإذا كانوا شريوا كيرا وإذا كانوا شروا بيناتهم واختلفوا أحدهم إذا اختلفوا يبيعونه يبيعون ما دام ما تفهموش يتباع. قال رحمه الله وإن غارت عين بكرا سنين بعد زرعه نفقت حصة سنة فقط. وإن غارت عين غير إن مكرة مكرة لزرعة هذيك العين غيرت مكرة للزراعة وهذه يعني الزراعة تنتبع بالعين هذه كل عين راحت المراد مفق واحدة الشامل للسنتين فأولى سنة فقط بعد زرعه بعد اللي زرع على الكاري العين راحت. فلو غارت قبل زرعه هم إلى ما أنفقه المكتري على التبرع نفقت أيها المكتري المكتري هذا انفق عليها يا غارت ومهجبتها أيها المكتري أي صرفت من عنديك في إصلاح العين إن أبا المكتري أو المكري هو اللي يصلح. نفقت أيها المكتري أي صرفت من عنديك في إصلاح العين إن أبا المكري تعملها إن أبى المكري حصة أي أجرة سنة فقط. هنا تكون المصروف يكون على المكري سنة ليتم زرعك في تلك السنة ويلزم المكري ما أنفقت يلزم المكري ما يخلص المكتري إذا كان المكري فلش لأنك قمت عنه بواجب حتى هو ما حبش يصلح المكري والمكتري صرف عليها بل المصروف هذاك يرجع للمكري كله خلاص. قال ما انفقت لانك قمت عنه بواجب وهذا اذا كان حصه السنه يتاتى بها اصلاح فلو كان لا يصلحها إلا أكثر. الكرية 100 مليون أو المصروف 200 لا يصلحها إلا أكثر من أجرة سنة، وأبى ربها من الإصلاح ومن الأذن له، فأنفق المكتري، كان المكتري متطوع اللي زاد راه من عنده، كان متطيعا بالزيد، فإن أبى أن ينفق أيضا كان له ذلك ولا يلزمه الكلى، لأن هلك الزرع من العطش، هلك الزرع من العطش. ومثل الغور إذا غارت انهدام البير، وقوله نفقت مع فتح الفاء وكسرها وفرح وهو لازم يتعدى بهمزة النقص الصواب أنفقت، وقيل إنه يتعدى في لغتك أعتقه أعتقه. قال رحمه الله: وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء فلا كراء إلا أن تبين. وإن تزوج رجل امرأة، تزوج بامرأة رشيلة تحكم في روحها ولا بس عليها ماشي فيها، تزوج ذات بيت، عندها بيت وراح لها اسكن معها ذات بيت، وإن ملكت منفعته، ولو كان رماك غير منفعة كارية برك، وسكن هو عندها بيت، وإن بكيا لازم واجبة أو مشهرة، ونقدت جملة كنت السلك بالكلى فلا كلى عن الزوج، ما دارت الزوج وقالت خلص الكلى خلص فلا كلى، فلا كلى عن الزوج لا. ليش؟ لأن النكاح مبني على المكرمة، إلا أن تبين ولو بعد العقد، فإذا كان بينت بعد العقد فالتوضات خمس الكلام وعندها. والعبرة بوقت البيان، فيكون لها كلام من ذلك الوقت لا ما تقدمه، وبيت أمها أو أبيها، وإذا كان سكن معها ببيت أمها ولا بابها كذلك، لجري العادة بأدم مطالبته، أو كان يذهب لرم كان يروح. قال: والقول للأجير أنه وصل كتابا. والقول للأجير على إيصال كتاب بأجرته، قالوا هذا الكتاب هذا برية توصلها ونعطيك كذا وكذا، أما بعد قالوا لها ضعت. وقول للأجير على إيصال كتاب بأجرته أنه وصل، قالوا لي وصلها، وصل كتابا أو رسالة للمرسل إليه بيمينه في أمد يبلغ في مثله عادة، فيستحق الأجرة، يستحق الأجرة لأنه أمين يصدق ولا ينتفي عنه الضمان إن أنكر المرسل إليه الوصول، فكلمه هنا في استحقاق الأجرة لا في نفي الضمان، الضمان هو يضمن، فلا يخالف ما قدمه بالوديعة بقوله عاطف على ما فيه الضمان أو المرسل إليه المنفق، ولا بين وقوله بالوكالة وضمن إلى أقباط الدين ولم يشهد، ولم يشهد ومثل الدين غيره كما تقدمه. قال رحمه الله: وأنه استصنع وقال وديعة أو خولف في الصفة. كذلك القول للأجير الصانع، اصنع حاجة إما بيديه أنه استصنع، وربه قالوا لهذا حطيت لك وديعة، قالوا لا جبت لي نصلح حالك وخلص لي بالأجرة، قالوا لا هذا حطيت لك وديعة برك وديعة، أنا صدقوا الأجير وديعة عندك، لأن الشأن فيما يدفع للصانع، فيما يدفع للصانع شأن الاستصناع، مش يحطوا الناس على الوديعة. والإيداع نادر، الإيداع هذه مسألة نادرة، فلا حكم له. قال: أو خولف في الصفة. أو خولف الصانع في الصفة، ثاني صدقه. مثل دلو قشبة وقال له أصبر خالي، قال له كذا هو أصبر خالي ولا من آخر. أن أنا صدقول الأجير الصانع صدقه هو اللي صدقه، أو خوني باب صفتي أي القول للصانع، أي خوني فب الاستثناء أو خوني فب الصفة، يعني أنه ما إذا اتفق على أنه دفعه له ليصنعه، ولكن اختلفوا في الصنعة في الصفة الصنعة في القول للصانع، فالقول للصانع إن أشبه، فإن لم يشبه حلف ربه وثبت له الخيار في أخذه ودفع أجرة المثل وتركه وأخذ قيمته غير مصنوع، فإنك لا اشترك هذا بقيمة ثوبه مثلا غير مصبوغ وهذا بقيمة صبغه. ثم قال رحمه الله وفي الأجرة إن أشبه، والقول للصانع في قدر الأجرة إن أشبه، حطوا حاجة يسمع فيها في جاي خلصوا قالوا لا على 10، قالوا الصانع لا على 15، فإن أشبه الأجير في الفروع الأربع باليمين هنا القول الصانع إذا كان يشبه القول، أو إذا كان هي عند الصناع تسوى 10 وقالوا لا لا بمية ما يصدق الصانع، فيقول ما دعا من الأجبع إن أنفراد ربه بالشبه فالقول له بيمينه، فإن لم يشبهها في زوج حلف وكان للأجير أجرة مثله كأنك لا. وقوله وحاز من الحوز خاص من الفرع الأخير يقول الصانع في قدر الأجرة إن حاز مصنوعه بأن كان تحت يديه، لأنه بمنزلة من باع سلعة ولم يخرجها من يده، فعلم أن القول للصانع في الأجرة بشرطين الشبه والحيازة، وأما ما قبله فبشرط واحد، فإن أخذه ربه فالقول له وهو ظاهر فيما إذا لم ينفرد الصانع بالشبه. فإن بغي كما قيل أنه إذا انفرد بالشبه فالقول له، وإذا لم يشبه واحد منهما حلفا، ولزم كلا المثل، وذكر مفهوم وحاز بقوله ذاك بناء، فليس القول فيه للصانع، كان يبني له والله اختلفوا في البناء، فليس القول فيه للصانع لعدم الحوز، لأنه راه يبني له راه في داره ماهوش عند الصانع. وكذا إذا كان الصانع يخيط أو ينجر ينجر مثلا في بيت رب المصنوع يكون القول قول لرب المصنوع، وينصرف ولم يمكنه ربه من أخذه معه فالقول لربه، أي إن أشبه كما تقدم. قال ولا في رده فلربه وإن بلا بينة، ولا في رده المصنوع لربه، قالوا رديت لك وعطيت لك صنعت وعطيت لك، قالوا لك لا ما أعطيتنيش مما يغاب علي، فلربه القول في المسألتين كان يدير الشغل، فلربه القول في المسألتين وإن كان دفعه للصانع بلا بينة، وأما ما لا يغاب عليه فيقبل دعوى رده لقبول دعواه في تلفه، لأن يكون قبضه بينة مقصودة للتوثق فلا تقبل دعواه ردا ولا تلفا كما تقدم في عليه. وقال رحمه الله وإن ادعاه وقال سرق مني وأراد أخذه دفع قيمة الصبغ بيمين إن زادت دعوى الصانع عليها. والصانع إن ادعاه لاستصناع المفهوم من الاستصناع، وقال ربه سرق مني، الصانع ادعاه قال الاستصناع أنا صنعته، وقال له ربه سرق مني هذاك أجيب لك تهنا سرق مني، وأراد ربه أخذه دفع للصانع قيمة الصبغ قيمة الخدمة الصبغ مع عمله، إذا المراد أجرة المثل بيمين يمين ربه أنه ما استصنعه. إن زاد الدعوة الصانع عليها على قيمة الصبر، وإلا أخذه بلا يمين ودفع عن الصانع ما دعاه، اليمين لإسقاط ما زاد على دعوة الصانع. قال: وإن اختار تضمينه فإن دفع الصانع قيمته أبيض فلا يمين، وإلا حلفا واشتركا. وإن اختار ربه تضمينه، يضمن خصه قيمة الثوب كامل ليش يقص بغضر، فإن دفع الصانع قيمته أبيض يوم الحكم على الأظهر فلا يمين على واحد منهما، وإلا بأن امتنع من دفعها حلفها وبدأ الصانع أنه استصنعه، وقيل يبدأ ربه أنه ما استصنعه واشترك إن حلف كأنك لا، هذا بقيمة ثوبه أبيض وهذا بقيمة صبغيه، وقضى وقضي الحالف على النكل. لا إن تخالف في لتين التي خلط السويق، فقال اللاتي أمرتني أن ألته نخدم لك بخمسة ألطان مثلا، لما ذكرهم يدينوا الحلويات بخمسة ألطان من سمن مثلا، وقال ربه ما أمرتك بشيء أصلا بل سرق مني، شبوا لك هذا أو غصبا، فلا يحلفان ولا يشتركان، بل يقال لربه أدفع له قيمة ما قال، فإن دفع فظهر وإن أبى من دفع ما قال اللات فمثل سويقه غير ملفوت، يدفعه الصانع له لوجود النثل في ذلك بخلاف الثوب لأنه مقوم، وإن شاء دفعه له ملفوتا مجانا عند ابن القاسم. وقال غيره: يتعين المثل لئلا يؤدي إلى بيع طعام بطعام، وهو ظاهر المصنف، والراجح مال ابن القاسم، وحمل بعضهم كلام ابن القاسم على ما إذا رضي بأخذه فلتوتا فإن لم يرضى تعين دفع المثل بينهما وفاق. ولقد وصلك لا إن تخالف فاستشناع مثل ليشمل الملتوت وغيره كطحن قمح وعصي زيتون ونحو ذلك كان أسهل. والله الموفق والهادي الى سواء السبيل. سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.